بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتوحد بالكمال والجمال، الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الأنداد والأشباه والأمثال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله دعا إلى التوحيد وشرف الخلال، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان في الأعمال والأقوال وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعرفوا قدر توحيد الله عز وجل، وأنه أعظم الواجبات وأفرض الفرائض، وأنه الذي خلق العباد من أجله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعرف قدر الشرك وأنه أعظم ذنب عصي الله به، وأنه لا ينجو من عذاب الله ولا يكون له الأمن من عذاب الله ولا تكون له الهداية إلا لمن سلم من الشرك. تأملوا قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم في الآية الكريمة الشرك كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الذين وحدوا الله ولم يخلق توحيدهم بشرك فلهم الأمن من العذاب في الآخرة ولهم الهداية في الدنيا. أيها المسلمون، إن الشرك الأكبر لا يغفر الله عز وجل، ويكون صاحبه مخلدا في النار وهو يحبط الأعمال. وإن الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، وما ورد تسميته في النصوص شركا وهو لمس إلى حد الشرك الأكبر فإنه وسيلة إلى الشرك. وإن من الشرك تعليق التبائن والأوتار على الأطفال والدواب وغيرها من أجل العين. ومن أنواع الشرك الرقى والعزائم الشركية، ومن أنواع الشرك التولة وهو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وهو ضرب من السحر. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وقد جاءت الأحاديث بالأمر بقطع الأوثار والتمائم والنهي عنها. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا أبقين في رقبة بعير قلادة من وثل أو قلادة إلا قطعت. وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوثار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوض يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوثار لا ترد من أمر الله شيئا. وقد ورد الوعيد الشديد على من علق وترى. روى الإمام أحمد عن رويفع بن السكن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عمر فإن محمدا بريء منه. كما ورد الدعاء على من علق تميمة أو ودعة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. وقد ورد عن السلف فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، وهو ما يعلقه الإنسان في رقبته أو في يده من الخيوط أو غيرها بقصد دفع العين. فعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا عند أهل العلم له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. والرقى جمع رقية وهي التي تسمى العزائم، وهو ممنوعة، وخص منها الدليل بجواز ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، كما في حديث براية بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رقيت إلا من عين أو حمى، أي لا رقيت أشفى وأولى من رقية العين والحمى. ولا بأس بالرقى إذا كانت بحق، والرقية هو أن يقرأ على المريض وينفس عليه بآيات من القرآن أو أدوية نبوية أو أدوية لا محذور فيها. الرقية الشرعية الجائزة هي ما اجتمعت الشروط الثلاثة: أحدها أن تكون بكلام الله أو أسماء الله أو صفاته أو بالتعويذات الشرعية، الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب وأنها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. والتمائم التي تعلق إذا كانت من غير القرآن فهي ممنوعة بالاتفاق، كما دلت على ذلك الأحاديث الآنفة الذكر، وهو من الشرك. أما إذا كانت من القرآن أو أسماء الله وصفاته أو التعويذات الشرعية فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، رخص في ذلك بعض السلف ولم يرخص البعض الآخر، بل جعلها من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. فعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كانوا أي أصحاب عبد الله بن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ويترجح هذا القول وهو منع تعليق التمائم مطلقا من القرآن وغير القرآن بأمور ثلاثة: أحدها أن تعليق التمائم من القرآن داخل في عموم المنهي عنه، الثاني أن تعليق التمائم من القرآن ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها، الثالث أن تعليق التمائم من القرآن يكون سببا في امتهانه حين يدخل به الخلاء ونحوه، وقل ما يتحرر من ذلك. وأما تعليق الأوثار على الدواب من العين فإنها من الشرك بالاتفاق. أيها المسلمون، الحكمة في المنع من تعليق التمائم والأوثار والرقية الشركية أن القلب يتعلق بها في جلب نفع أو دفع ضر، ويلتفت القلب عن الله إلى غيره وينشأ عنه القول والفعل، وهذا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، وينافي قول الله تعالى: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوى الله، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلق شيئا وكل إليه أي وكله الله إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلق تميمة أو ودعه لأن الله لا يتم له ولا يجعله في ضعف ولا سكون، فقال: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. فاتقوا الله أيها المسلمون، وحافظوا على توحيدكم، أخلصوا لله العبادة، وابتعدوا عما يجرح التوحيد أو يضعفه أو ينقص كماله من تعلق بغير الله من تميمة أو غيرها. أي فائدة في حروز أو خيوط أو حلق تكون في العنق أو اليد أو غير ذلك، النافع الضار هو الله وحده، فاعتمدوا بقلوبكم عليه والهجوا بالتضرع والإنابة إليه، واخضعوا له وادعوه وحده في كشف ما نزل بكم من شدة أو ضر، فالمعول عليه وحده والأمر بيده، فاعبدوه وتوكلوا عليه، فله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وما الله بغافل عما تعملون. اللهم ارزقنا الإنابة إليك والاستقامة على طاعتك، واجعل طمعنا ورجاءنا فيك دون غيرك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآية والذكر الحكيم، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه ويتب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله الذي بيده النفع والضر، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وإليه متاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن النفع والضر بيد الله، فاعتمدوا بقلوبكم عليه واسألوه كشف مرازلكم لشدة أو كرب. ولا مانع من فعل الأسباب الشرعية من التداوي والرقة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام، واحذروا تعليق التمائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها حصنا لمادة الشرك. وفعل الأسباب مأمور بها، كما يتقى الجوع بالأكل والظمأ بالشرب والحر والبرد بما يخفف ذلك أو يزيله، فكذلك يتداوى يتعالج من المرض. ولكن لا يعتمد المسلم على هذه الأسباب، ولكن لا يعتمد المسلم على هذه الأسباب، بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه ويسأله كشف ما نزل به، لعلمه أن الشفاء بيده وحده سبحانه، ولكن يفعل الأسباب المشروعة طاعة لله ولرسوله وامتثالا للأمر بفعلها. فاتقوا الله عباد الله، وتوكلوا على الله وحده، واضرعوا إليه في طلب حوائجكم منه عملا بقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وادعوه سبحانه وأنتم خائفون طامعون في حصول ما تطلبونه وتسألونه منه سبحانه، عملا بقول الله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرؤوهما وأكثروا من قراءة كتاب الله بتدبر وخضوع وخشوع، وكذلك سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع التدبر والتفهم، وتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكموهما في كل شأن من شؤونكم، حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والزموا جماعة المسلمين، الزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، وإن يد الله مع الجماعة، ومن شد عنه في الدنيا شد في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قلنا اللهم على الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح عزتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم إذا نصوا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي عن سن خيارهم، اللهم ولي عن سن خيارهم، اللهم ولي عن سن خيارهم، وعادل لهم شرارهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم وادر بهذه الأمة على الرشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيها بمعصيتك، ويذل فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويسر الدعاء. اللهم أعذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصل دعاة الخير يا أمة الهدى، والمجاهدين في سبيلك والدعاة إلى سبيلك، والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان. اللهم اصل إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك في كل مكان. اللهم اصلنا على أعدائهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم احفظ صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم اعرف بأعدائهم الكفرة فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشتد بطعتك عليهم وشتت عن شملهم، واقف الرعب في قلوبهم، وخالد بين قلوبهم وكلمتهم، ومزقوا كل الموزق، اجعلهم غنيمة المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغل بنفسه، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغل بنفسه، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغل بنفسه، اللهم اجعل توبته في نحره، اللهم اجعل توبته في نحره، اللهم اجعل توبته في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه، اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه، اللهم أعد عليه دائرة السوء وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين، اللهم عاقب علم الجهاد واقمع عنها الشرك والفساد والريب والزر والعباد وانشر رحمتك على العباد يا له الدنيا والاخره واله المعاد. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين صدقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين لحالهم الميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على النبي من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعذنا اللهم أعذنا اللهم أعذنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعلنا عنك قوة لنا على طاعتك وبلاغ الإلحاد. اللهم سق ورحمة اللهم سق ورحمة اللهم سق ورحمة، لا سق عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا هرق. اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا يا حليم. اللهم أعرف قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الزرع. اللهم أنزل علينا من بركات السماء اللهم أنزل علينا من بركات السماء اللهم أنزل علينا من بركات السماء. اللهم أستر وأعرفنا اللهم أستر وأعرفنا اللهم أستر وأعرفنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شاكرين لكم تعاونكم مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. هاتف المكتب 4455995، فاكس 4455146، www.sh_rajhi.com.